الحلقة الثانية. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام أيها الإخوة مساء الخير. في الحلقة الماضية قلنا إن الأمير رزق بن نايل فارس بني هلال كان بلغ من العمر 60 ولم ينجب، وإن دي كانت قضية معذباه جدا لدرجة إنه كان يمشي هلوس يكلم نفسه، وإنه سمع هاتف في الجبل بيقول له توجه إلى مكة وتزوج من هناك، وإنه رجع للملك سرحان وأعاد عليه الرؤية اللي سمعها. فالملك سرحان قال له دي مسألة بسيطة وانتظر إلى موسم الحج وتوجه إلى هناك، وإن شاء الله ربنا حيرزقك بالزوجة الصالحة وحيرزقك بالابن اللي يرث أمجادك وانتصاراتك وسيفك واسمك. وحنرجع قليلا مع عم جابر علشان يفكرنا بالحوار اللي بين الأمير رزق ابن نايل وبين ابن عمه السلطان سرحان زعيم بني هلال. سمع دول قلب الفتى انصر سمع دول قلب الفتى انصر بعد ما كان له دمع نازل عدا المهر طول البلد سار رجع البطل عالمنز كم باكي والدمع سرحان كم باكي والدمع سرحان على الارض دمع وروايه اقبل الى دوان سرحان وشرح عليه الروايه قالوا انا وحدي كنت في الجبل مريت انا وحدي كنت في الجبل مريت ولا معاي احدا حجزي سمعت صوت والشخص مريت قال لي تزوج من ارض الحجاز ما رايك يا ابن عمي يتغير بصارة مني تخبلت لف عمي يا سرحان شوف لي بصر قالوا انت لا عايز ولا حج انت لا عايز انت لا عايز ولا حج اسمع كلامي وصيغة تستنى لي موسم الحج كلام حلو مني وصيغة وتقصد وجه الرحمن الصبر تاخدونا بنا، والزعل والغلب رحما، وتسافر تشاهدنا بنا، تروح للزيارة وترتاح، تروح للزيارة وترتاح، ما تطلبش ولا أي حاجة، والكان الدور في نجاح، أهي تبقى حجة بالحاجة. كلام الملك سرحان واضح ومتفسر، سمع له الأمير رزق وانصر منه تمام، ولقي الكلام معقول. كلام الملوك دايما معقول ومحدد، يقولوا كلمتين يكونوا هما الكلمتين. طلع الأمير رزق ابن نايل من ديوان الملك سرحان الدريدي، وأطلق منادي في الجبايل كله، قال يا أهل الله، اللي عاوز يطلع الحجاز السنة دي حيطلع على حساب الأمير رزق بن نايل، مش حيتكلف أي حاجة. وده ندر، ندروا الأمير رزق إنه مدام ربنا بعت له هذا الهاتف وهذا المنادي، معناه إنه حيعطيله الابن اللي طول عمره يحلم به. فقال إنه كل اللي يرغب في الحج السنة دي حيكون على حساب رزق ابن نايل. 80 فارس اللي قبلوا الحكاية دي وقطعوه وفرحوا، وقالوا مدام الحجة ببلاش يبقى دي حاجة جميلة. وغير كده كمان، رزق ابن نايل فرق الكسوة والمال في كل الجبايل، يا جعان يا عريان روح لرزق ابن نايل، وتوسل لربنا انه هو يحقق له مقصوده، لأنه حكاية رزق أنه هو ينجب وأنه هو كبر في السن وأنه هو فارس، دي طبعا مسألة مستعد رزق، الراجل الغني جدا كان رزق بن نايل من أغنى العرب في هذا الوقت، ويعني كان مستعد يدفع كل ماله في نظير أنه هو يجيله هذا الابن اللي حيخليه بعد ما ماته يعيش تاني في اسمه وفي سيفه. ولما جي المعاد سرجت الرجال على الخيول واتقدمهم قائدهم اللي هو الأمير رزق بن نايل، وتوكل الموكب على الله وصار أيام وليالي إلى أن وصل إلى مكة السعيدة. سمع رزق صلوا على الزين، أخذ كلام الملك ثقة في مكانه، راجل خالي من الكذب والزين يعني الزنا وكلام العرب له مكانة. استنى لموسم الحج، راجل بطل عالي نسابه، ده عرب من كل حج ياخد الفتى على حساب. يا أيها الناس، كل اللي عاوز يروح الحج الفتى رزق ابن نايل حياخده على حسابه. 80 فارس اللي قطعوه قالوا نزور قبر التهامي، مدام المال ليهم دفعوه وده راجل زين وعنده تهامي يعني عنده همة. تمم على الأمر كله التبعي والدنايل الفارس القائد اللي بتتبعه العرب، تمم على الأمر كله التبعي والدنايل، وعمل عمل في محله وكسى رجال الهلاي، خدهم معاه على الخيول قريب ونزل الحجازي سلطان على السرج معدول، راجل فتوة حجازي يعني بيجازي الناس اللي راحوا معاه وأكرمهم آخر كرم. وعندما نزل البلاد ووصل لمكة السعيدة ورزق بلغ المراد، فرحان كامل سعيدة يعني كمل سعده. وقول يا عم جه. سمع الأمير وصلوا على الزين، أخذ كلام الملك ثقة في مكان، راجل خالي من الكذب والزن، كلام العالم استنى لي موسم الحج راجل بطل عالي نسب دعا عرب من كل من حج ياخذوا الفتى على حساب 80 فارس قطعوه قالوا نزور قبر التهامي المال ليهم دفعوا رجل زين عنده تهامي وتمم على الامر كله وتمم على الامر كله التبعي ولد نايل وعمل عمل في محله وكسى رجال الهلايل خدهم معاه على الخيول قريب ونزل الحجاز سلطان عاد سرج معدول راجل فتوى حجازي عندما نزل البلاد عندما نزل البلاد ووصل لمكة السعيدة أو رزق بلغ المراد فرحان كامل سعيد أتم رزق والتمانين فارس اللي معاه جميع أركان الحج زار البيت وشرب من زمزم وتوسل إلى الله لما صعد جبل عرفات لما رزق ابن نايل الهلالي طلع على جبل عرفات خاطب ربه بصوت قوي جدا قد مشكلته ما قوية صوته كان متعبي بالمأساة والحيرة بتاعته البطل اللي تقدم به السن بدون ما يورث سيفه الابن لدرجة ان الحجاج لما سمعوا صوته ميزوه من كل اصوات الحجاج اللي بتهلل على جبل عرفات وقالوا ما يكون ده غير رزق ابن نايل الهلال زار البيت الحرام وزار الكعبة الشريفة وأقبل لدار السلام راجل عروضه نظيفة عرضه نظيف لم يلوث من زمزم شرب وتروى هو وجمعة رجاله سلطان ليه حيل وقوة راجل وعنده رجالة عندما طلع فوق عرفات وطلب من الله التجالي الناس بما قاموا عرفت وقالوا ده الزعيم الهلال زار البيت الحرام وزار الكعبة الشريفة وأقبل لدار السلام راجل عروضه نظيف من زمزم شرب وتروى من زمزم شرب وتروى هو وجمعة رجاله سلطان له حلو قوة راجل وعنده رجال عندما طلع فوق عرفات عندما طلع فوق عرفات وطلب من الله التجلي الناس بمقام عرفات قالوا الزعيم الهلالي طبعا بعد ده قرر رزق انه يزور قبر الرسول عليه السلام في المدينة تقدم موكب الرجال رجاله وبني هلال كان دايما يعملوا غارة وغاغة قبل ما يتحركوا أسياد القبائل قبائل بني هلال كانوا سادة القبائل في الفترة دي فاجتمع رزق بن نايل بفرسانه 80 اللي وراه وبدأوا يدقوا الطبول إذانا ببدء الرحيل وإعلان على أن دول قبائل بني هلال اللي محدش يقدر يتجاهلهم في العرب ولا يلغيهم ولا ما يسمعش لصوت طبلهم وإشارة كمان إلى أن القائد الكبير بتاعهم رزق بن نايل سيف العرب وجنديلهم هو اللي ماشي قدام ياخل الظروف الطيبة وعشان الهاتف ما يصدق والرؤية تتحقق وكلام السلطان اللي قالهوله قبل ما يجي ما يوجعش الأرض. شريف مكة الأمير جردة حامل حرمين كان بيحج معاه في هذا العام، وكان مسافر معاه من مكة للمدينة. جردة ده كان عنده بنت اسمها خضرة، متعلمة وجميلة ومتأدبة خير أدب، يعني أدب وعلم، عارفة الجراية والكتابة وحفظ الشعر، وفي نفس الوقت متربية رباية طيبة عند حامل مفاتيح الحرمين جردة. خضرة شافت رزق متقدم 80 فارس في موكب مهيب، ولما اتحركت القوافل في طريقها للمدينة شافت ان هذا الفارس من دون الفرسان هو اللي سهران طول الليالي بيلف بفرسه حوالين موكب القبائل وما يغمضلوش جفن. فقالت لابوها: يابا استضيف الفارس ده وعربه علشان يشربوا القهوة عندنا. أبوها طبعا سألها ليه؟ قالت له: والله يابا أنا شايفة من لحظة القوافل ما صارت في طريق المدينة للآن والفارس ده عينيه ما غفلتش وداير طول الليل يحرس الطريق، يحرس جماله وجمالنا. بالطبع ده كلام سر الأمير جردة، إنه العرب كانوا يفرحوا جدا لما أولادهم يقولوا رأي صايب، فما بالك إذا كان الرأي الصايب ده طالع من بنت. فرح ورضي وتقدم وراح للأمير رزق في خيامه ودعاه مع رجاله يشربوا القهوة عنده. وافق رزق على الدعوة وراح معاه هو وفرسانه، والأمير جردة أكرمهم آخر كرم، كرم يليق بالملوك. طبعا الشاعر الصعيدي لما يقول لك أنه لازم تيجي تشرب القهوة عندي، مش معناه أنك أنت فعلا تيجي علشان تشرب قهوة بس، إنما علشان يعمل لك مائدة عظيمة تاكل وتتسامر وتشرب قهوتك. فاللي حصل فعلا أنه الأمير جردة مد الصماط للأمير رزق ورجاله وأكرمهم زي ما قلنا كرم كبير. أبدى جميع النسك صلوا على الزين ورايحين يزوروا نبينا إلى المدينة، والطبل بيزن والصبر واخدوا نبينا، يعني ما زال الأمير رزق نصيبه أو نايبه هو الصبر، واخدوا نايب ليه واخدوا رفيق. شريف مكة مع ظروف الفتى كان راحل معاه، رايحين يزور التهامي، إنما المصلحة لرزق هماه في نفسه يحاور تهامي، يعني برضو رزق منسيش إنه هو فعلا جاي الحج، لكن منسيش إنه جاي الحج وجاي في نفس الوقت يبحث عن المصلحة بتاعته اللي هو الزواج من بنت من بنات مكة. وجات ظروفه في جنبيه، يعني جات ظروف الحاد عنده، وجات ظروفه في جنبيه، نصبوا الخيام الحبايب والعز والفرح جنبيه، كان رزق شيخ العرايب، كان رزق فارس وغندور والتمانين جملة رجالة طيعينه إذ يقعد ولا يزور على الميمنة مع شماله. يقول مدح النبي خدت تجرة، مدح النبي خدت تجرة أي تجارة، يعني أنا تجارتي ومكسبي هو مدحي للنبي. مدح النبي خدت تجرة أحمد حبيب الحبايب عند جردة بنت تسمى خضرة دواما تتلو في الكتايب، جالسة وبتقرأ في كتاب بتفسر حروف الهجاية بكمال وفقه وأداب رباها نعم الرباية. بصت الأميرة بالعين أم العيون الكحيلة لها لون موزون بالعين يعني بالعتنة لقيت رزق فوق الكحيلة. نادت الأصيلة أيا باه أنا حرة وصاحبة أمانة، الراجل ده بعربه اللي وياه تدعوه يشرب قهوة حدانة. شايفاه طول الليل غندور راكب ظهر الركوبة وعلى النجع كله بيدور وعلى جسمه ما حاملش توبة يعني توبه. راجل فتوة عربان غندور فيه الكفاية ولا يوم فيه العار بان، غندور نعم الرباية. قال جردة حقه وجب علي، ده راجل أتانا المنازل أجد له بروحي وعناية، ده شرف جميع المنازل. طلع جردة خطر القدمين راح له لحد الخيامي يسلم عليه قرة العين، راجل كان يغيظ اللئامي. جردة من قبيلة طيبة وشريف، قال له تفضل يا أمير أنت وعربك، يا بطل يا قرة عيوني يا أمير يلي وافي حسبك في منزلي شرفوني، يعني في الخيام بتاعتي شرفوني. اشرب قهوة العروبة، شريف معنا وجارة يعني معانا وجارنا في خيامنا، راجل مادي عجوبة أنا في النبي مستجارة، أنا يعني حلفتك بالنبي وإحنا رجال وأنا يعني بسوق عليك النبي محمد تجي وتقبل قهوتي. قام رزق لبى الطلب وراح فرش لهم فرشة ملوكي وصفيوا الحبايب وهبها بالراح أمارة يفوق الملوكي. وقول يا عم جان أبدى جميع النسك صلوا على الزين ورايحين يزوروا نبينا إلى المدينة والطب اللي بيزن والصبر واخدوا نبينا شريف مكة مع ظروف الفتى راحل معاه رايحين يزوروا التهابي إنما المصلحة لرزق همه في نفسه يحاور تهمي وجات الظروف في جنبي نصب الخيام الحبايب والعز والفرح جنبي كان رزق شيخ العرايب كان رزق فارس وغندور والتمانين جملة رجاله طيعين وزي يقعد ولا يزور عالميمنة معاش مال مدح النبي خدت تجرى مديح النبي خدت تجرى أحمد حبيب الحبايب عند غرضة بنت تسمى خضرة دواما تتلو في الكتايب جالسة وبتقرأ في كتاب بتفسر حروف الهجاية بكمال وفقه وأدب رباها نعم الرباية. بصت الأميرة بالعين أم العيون الكحيلة لها لون موزون بالعين لقيت رزق عالكحيل القادة الأصيلة يا با حرة وصحبة أمان الراجل ده بعرب اللوية تدعو يشرب قهوة حذان شايفها طول الليل غندور راكب ظهر الركوبة على النجع كله بيدور على جسمه ما حملش ثوبة راجل فتوات عربة راجل فتوات عربة غندور فيه الكفاية ولا يوم فيه العربة غندور نعم الرباية قال قربة حقه وجب علي ده راجل أتانا المنازل أجد له بروحي وعني دن دن دن دن أجد له بروحي وعني شرف جميع المنازل طلع قرب خطر القدم رحلوا لحد الخيام سلم عليه قرة العين رجل كان يغيظ اللئامي قال اتفضل يا أمير انت وعربك قال اتفضل انت وعربك يا بطل يا قرة عيوني امير يلي وافي حسبك في منزلي شرفوني اشرب قهوة العروبة شريف معنى وجارة راجل مدلة عجوبة انا في النبي مستجر قام رزق لب الطلب وراح قام رزق لب الطلب وراح فرسلهم فرشة ملوكي صفيوا الحبايب وهب هب الراح أمارة يفوق الملوكي طبعا واضح ان الهاتف اللي سمعه الأمير رزق بن نايل بدأ يتحقق. أدي احنا شايفين أول خطوي، الأمير جردة حامل حرمين دعاه على القهوة عنده، وبعد ما أكرمه كرم كبير، والدعوة دي زي ما احنا عارفين أنها تمت بإعاز من بنته خضرة. وطبعا بعد الغداء وبعد القهوة حيبتدي السمر، وحيبتدي يسألوا بعض عن أحوال بعض، ولابد ما الأمير جردة حيسأل الأمير رزق بن نايل عن زوجاته وعن أولاده، لأنه هو اللقاءات دياً والعزومات دي أساسا بيبقى الهدف منها أن العرب تقعد مع بعض وتعرف أحوال العرب وتعرف أنساب القبائل وتعرف اللي بيتم في المناطق البعيدة. ولابد ما الأمير رزق بن نايل لما الأمير جردة حيسأله عن أولاده لابد ما حيرد عليه ويقول له أنا ما أنجبتش أولاد، ومن هنا لابد برضو ما يبتدوا يدوروا على الخيط اللي يحل مشكلة الأمير رزق. ولغاية ما نلتقي بإذن الله هنشوف إيه اللي دار في وسط هذا المجلس وانتهى إلى إيه، وإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عرب